تهنا بعيد وسبنا كل الناس. انا يا حبيبي حاسس بحب جديد مليني ده الاحساس، وانا هنا جنبي اغلى الناس، انا جنبي احلى الناس. أصدق اللي أنا فيه هي ما كان نفسي أقبلك بقالي زمان. خلاص وهحلم ليه، أنا هنا جنبي أغلى الناس، أنا جنبي أحلى الناس. حبيبي المس إيدي عشان أصدق اللي أنا فيه هي ما كان نفسي أقبلك بقالي زمان. خلاص وهحلم ليه، أنا هنا جنبي أغلى الناس.